حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كله نفسه يبقى زي بس زي مين ما فيش، بقيت بعلم المعلم عيون عليا مبري. ابويا قال لي لو حقي باتمان بجيب وقت مش بسيط، حميني ربي من اللي اتقلني كفيني شر جمدي. ثابت يا بلد انا علم وبطل وجبل، ولما اعلى بيموتوا من القلق بجري اسرع فبكسب السبق. كل مرة بتقولوا انتهيت برجع اقوى فتموتوا من غير لسه طيب، وقالوا افتريت وقت ما بيتبعوني اشتريت. ما بتهزمش ما بتكسرش ما بعتمدش غير علي فوق، يا ما شفت منافقين كتير فشلوا في الناجحين تلوم. مش عكيف انا بمزاج كله عينه لي في منام، نفسه حاله يبقى حال مش هيجي زي تاني. تعالى وانا اعلمك بتيجي يا زميلي كده او كده، اللي معانا عادي مش مشكلة مش فرقة ومش معضلة. تعالى وانا اعلمك بتيجي يا زميلي كده او كده، ظلموني عادي مش مشكلة مش فرقة ومش معضلة. ثابت يا بلد انا علم وبطل وجبل، ولما اعلى بيموتوا من القلق بجري اسرع فبكسب السبق. على موقع DJ كيمو دوت كوم.